بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله صل على محمد وآله الطاهرين. ومن دليل ترتب وهو أن كل سلسلة من علل ومعدولات مترتبة يقتضي أن يكون بحيث إذا فرغ انتفاء واحد منها استوعب انتفاء ما بعده، استوجب عفوا استوجب انتفاء على السلام ما بعده. فإذا كل سلسلة استوعبتها المعدولية على التأكيد يجب أن يكون فيها إلا الأولى. يقول كل سلسلة كان بينها ترتب علي ومعلولي، كان بينها ترتب علي ومعلولي، أي أن كل لاحق مترتب على سابقه. وهكذا، لأن من شرائط التسلسل الباطل هو كون السلسلة متحققة موجودة بالفعل، مترتب كل لاحق منه على سابقه. سيقول إذا كانت السلسلة، يعني إذا كان التسلسل والتسلسل الذي نحن فيه وهو ترتب العلل والمعلولات، كل لاحق إذا كان مترتبا على سابقه فلولا السابق لما أنتم فرد هذا اللاحق، فالترتب مستوعب لهذه السلسلة، يعني أن كل لاحق منه لا بد له من سابق. إذا كان هذا الترتب هكذا بالنسبة إلى جميع السلسلة لا بد وأن تنتهي هذه السلسلة إلى علة أولى تكون هي علة العلل، لأن هذا يستوجب شمول كل السلسلة، يعني ليس هذا حكما مختصا بفرد عليكم السلام، يعني ليس هذا حكما مختصا بفرد من أفراد هذه السلسلة، بل كل أفرادها هذا الحكم، وهو أن كل سابق عليه لولاه لما تحقق هذا، لولا ترتبه عليه لولا لم يتحقق هذا. هذا حكم عام لم يكن لحلقة واحدة من السلسلة، بل هو لكل الحلقات. ومن دليل، يعني ومن جملة الأدلة المذكورة في المطولة، ومن دليل ترتب، يعني ترتب حلي ومعلولي بين كل الحلقات، وهو أن كل سلسلة من علل ومعلولات مترتبة، بينها ترتب، لا المعلولات التي تكون لا ترتب بينها، قد تكون أمور كثيرة لكن لا ترتب بينها، كون كثير من المعلولات ترجع إلى علة واحدة، أو المعلولات التي تكون في عرض واحد. لكن ليس كلامنا في مثل هذه الموارد، كلامنا في التسلسل، يعني ترتب الفوري ومعلولات مترتبة يقتضي أن يكون بحيث هذا الترتب الفوري يقتضي أن يكون بحيث إذا فرغ انتفاء واحد منها من السلسلة، من حلقات هذه السلسلة، إذا انتفى ما هو واقع في الدرجة العاشرة، نفرضه التسعة اللاحقة، التسعة المتأخرة عنه، كلها تنتفي بالكفائي لأنها مترتبة عليه، لأن الأول مترتب على الثاني، لأن المعلول الأخير إذا فرضناه أول مترتب على ما قبله، وما قبله مترتب على العلة التي هي قبلها، وهكذا. فإذا انتفى العاشر في السلسلة سعودا انتفت كل التسعة المتأخرة عنه نزولا. يقتضي أن يكون بحيث إذا فرض انتفاء واحد منها، أي من السلسلة والحلقات، استوجب انتفاء هذا الواحد انتفاء ما بعده، استوجب انتفاء هذا الواحد الذي فرضناه العاصر. اذا انتفى كل الحلقات المتأثرة عنه لأنها محلولة له ولا محلولة بلا علة، استوجب انتفاء ما بعده ممن من العلل والمعلولات، لأن كل هذه العلل والمعلولات المتأثرة عن الحلقة العاصرة على فرضنا مترتبة على تلك الحلقة هي علة لجميع هذه الأمور. فإذا انتفت العلة انتفت كل هذه المعلولات المترتبة عليها. فإذا كل سلسلة استوعبتها المعلولية، إذ هذه السلسلة في حقيقتها قد استوعبتها أي شملتها المعلولية. الحلقة العاشرة هي أيضا التي فرضناها لو انتفت لم تفت التسعة المتأثرة عنها، هي أيضا مستوعب لها، مستوعبة لها المعلولية. لماذا؟ لأن الحلقة العاشرة أي تعرف السلام، لأن الحلقة العاشرة أيضا هي علة بلحاظ ما بعدها وهي معلولة بلحاظ ما قبلها. فالمعلولية والمتابعة للغير وكونها ناشئة مما تقدم عليها شامل لها مستوعب لها أيضا. فإذا كل سلسلة استوعبتها المعلولية، يعني شملتها وعمتها المعلولية على الترتيب على نحو النظام الترتيبي بين العلل والمعلولات، يجب أن يكون فيها في تلك السلسلة التي لو نظرنا إلى أفرادها لوجدنا جميع تلك الأفراد مترتبا بعضها على بعض، لوجدنا أن كل هذه المترتبات في واقعها المعلولية أي المتابعة للغير أي المتابعة إلى ما قبلها قد استملها واستوعبها. فكأن هذه السلسلة بكلها واقع المعلولية، واقع التأثر عن الغير شامل لها. يجب أن يكون فيها أي في هذه السلسلة يجب أن يكون فيها علة أولى لا تتصف بالمعلولية، علة أولى لا تتصف بالمعلولية، لأنها لو اتصفت أيضا بالمعلولية لكانت تابعة إلى غيرها، لو انتفى ذلك الغير المتقدم عليها لم تفت هي أيضا. فإذا هذه كلها من المعاني الرابطة المندفقة التابعة للثوابت. فلا بد وأن يرجع أمر هذه السلسلة إلى أمر قائم بذاته لم يتصف بواقع الربط والفناء والمعلولية. يجب أن يكون فيها علة أولى لا تتصف بالمعلولية، لولاها لولا تلك العلة الأولى لولاها لولا تلك العلة الأولى لم تفد جملة مراسلي الجملة نال معنى الجميل لم تفد جملة أي لم تفد جميع مراسل السلسلة، لأن جميع هذه المراسل التي فرضناها في السلسلة هي علة بمتأثرها معلولة بمتقدمها، فالمعلولية جارية في كل واقعها. لأن هذا وهو انتفاء المعلولي لو انتفت العلة، لأن هذا وهو انتفاء المعلولي لو انتفت العلة خاصية المعلولية. خاصية من هذا؟ خاصية المعلولي. كل شيء لو انتفى ما قبل الانتفى لكان في واقعه يحمل في صياده المعلولية، والمعلولية مستوعبة، والحال وفرض كلامنا والحال المعلولية مستوعبة أي دارية في جميع هذه السلسلة، مستوعبة إياها أي لهذه السلسلة التي فرضناها دارية. واضح العبارة؟ هذا التوجه، هذا الدليل بلسان آخر وبتعديل بعض المتأثرين هو أن الوجود الرابط مهما كان متسلسلا مهما كان كثير الأعداد ما دام يرجع في واقعه إلى معنى التعلق والفناء والارتباط بالغير، تكثر أفراده لا تخرجه عن حقيقة الارتباط، تكثر أفراد العلل والمعلولات التي تحمل في صياتها المعلولية لا تخرجها عن واقع الارتباط والفناء بالغير، لأن كل ما بالغير لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات، لأن كل ما بالغير لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات، ولأن كل رابطين لا بد وأن يرجع إلى معنى مستقل، وهذه تعابير مختلفة والمعنى واحد، على أن المعلولة، على أن الرابطة، على أن المتحقق بغيره لا بد وأن يرجع أمره إلى متحقق بالذات حتى تنتهي الغيرية. كما قال الواجب بالغير لا بد وأن ينتهي إلى الواجب بالذات. فإذا ما عبر عنه البعض بأن الرابطة، بأن حقيقة الإنساني لا بد وأن ترجع إلى حقيقة الوجود الذاتي، مع هذا الدليل بلحظة لسان واحد التعبير مختلف. ومن دليل فضائل، ومن جملة الأدلة التي ذكرت في المطولة دليل التضايق، أذكر إلى دليل التضايق، المتضايقان متكافئان قوة، أي ما إذا كان أحد المتضايقين بالقوة لا بد وأن يكون المضايق الآخر أيضا بالقوة. الأبوة التي لزيد بالقوة، البنوة له أيضا بالقوة، الفوقية التي هي بالقوة لا بالفعل، التحتية بالنسبة إليها كذلك بالقوة، وما كان بالفعل، يعني وإذا كانت مثلا الأبوة بالفعل، يعني إذا كان زيد بالفعل أب، لا بد وأن تكون البنوة في قباله في مقابله أيضا بالفعل. فإذا المتكافئان بالقوة وبالفعل الذي يستلزم التكافؤ العددي أيضا، يعني عند واحدة في قبالها معلوم لا بد من التكافؤ العددي أيضا. سنقول بعد هذه المقدمة، هذه السلسلة التي فرضناها مترتبة طولا، كل واحد باستثناء المعلول الأخير، في الرتبة السائلة النازلة، كل علة متقدمة هي علة للحاض المتأخر، معلولة للحاض المتقدم. فإذا كل حلقة التكافؤ فيها موجود هي علة ومعلول، علة للاحقها، معلولة لسابقها. وهكذا إذا أخذنا بالسلسلة صعودا، يبقى المعلول الأخير هو معلول وليس بعلة، لا بد له في الطرف الثاني في الطرف السعودي من علة هي علة وليست بمعلول حتى تقابل هذا المعلول الأخير. هكذا قالوا. فإذا أكرر أن التسلسل المفروض كل حلقاته هي علة بلحاظ لاحقها، هي معلولة بلحاظ سابقها، فكل الحلقات باستثناء الحلقة الأخيرة هي علة ومعلول، يبقى المعلول الأخير بلا علة، لا بد له في الطرف الثاني من علة تكون مكافئة معه، لأن البقية تكافأت كأنها، لا بد في الطرف الثاني في طرف العلاج من علة تكون مقابلة بهذا المعلول ليقع التكافؤ، البقية تكافأ، ليقع التكافؤ بين المعلول الأخير والعلة المتقدمة الأولى، فيكون علة مقابلها معلول متكافئة معه. واضح؟ هكذا قال. ومن جملة ومن دليل تضايق، وهو أنه والدليل التغاير أنه لو تسلسلت العلل والمعلولات إلى غير النهاية كما هو محل فرضنا لزمت زيادة، لو تسلسلت لزم نحوه، وهو زيادة عدد المعلولات على العلل، أفضل زيادة عدد المعلولات على العلل. يا زيادة المعلول الأخير معلول، لو بقي بلا علة تقابله وهي العلة الأولى لكانت أعداد المعلولات زائدة على العلل، والحال أن المتضايقين متقابلان، أن المتضايقين متقابلان متكافئان بالقوة والفعل، يعني أنه لا بد في قبال كل معلول من علة ولا يمكن زيادة المعاليه على العلل. لزمة لو تسلسل لزمة زيادة عدد المعلولات، ولما كانت الزيادة في باب التضايق محالة لا بد وان نقول ان التسلسل باطل، لان ما يلزم منه محذور وبطلان يكون باطلا. لزمة زيادة عدد المعلول على عدد العلة وهو وزيادة المعلولات على العلل باطلون. لمن؟ لقاعدة التضايق، لقاعدة التكافؤ بين المتضايقين. لماذا باطل؟ وهو باطل ضرورته بداهته تكافؤ المعلولية، تكافؤ العلية والمعلولية قوة وفعلية وعددا، قوة وفعلية وعددا. وهنا ازداد عدد المعلول على الفرق على عدد العلل، فلا بد وان يكون المعلول الاخير ليس بزائد بل هو يتكافئ مع العله الاولى. لزمت ضروره تكافؤ العليه والمعلوليه بيان اللزوم، بيان هذه الملازمه ان كل عله في السلسله المترتبه فهي معلوله ايضا، كل ما هو في السلسلة باستثناء الأخير، كما أنها علة للمتأخر كما أنها علة للمتأخر هي معلولة بما تقدم عليها. فإذا كل حلقة كما توصف بالعلية توصف بالمعلولية، فهي معلولة أيضا على ما هو المفروض في التسلسل، على ما هو المفروض في التسلسل، وليس كل ما هو معلوم فيها أي في هذه السلسلة المفروضة تطورا، فيها أي في هذه السلسلة المفروضة تطورا هو عدة. ليس كل ما هو معلوم هو علة، مثل من كالمعلول الأخير فإنه معلول وليس بعلة، وليس بعلة فلا بد في أزائه، فلا بد في مقابله من علة أيضا هي علة وليس في معلولة، فلا بد في ذمة الدليل، فلا بد في مقابل هذا المعلول الأخير من علة ليست بمعلولة. هكذا قالوا. ومن جديد مسمى بالأسد الأخضر ذكره الفارابي، كأن هذا الدليل يعتبر من الأدلة المتينة العشرة التي ذكرت لإبطال أسد الأخضر. الدليل الذي مر وهو أن المعلولية لا يخرج واقعها أن المعلولية لا يخرج واقعها عن المعنى الحرفي الإنساني الرابط، وهو دليل الترتب الذي عبر عنه بتعابير مختلفة. هذا هو من أمثل الأدلة لا نفسه، لأن واقع العلية والمعلولية في شيء يرجعه إلى المعلولية، وإذا أرجعه إلى المعلولية كانت تلك السلسلة برمتها وبتمامها وكمالها معلولة ولا معلولة ولا ظلة ولا شيء تابع إلا بشيء مستقل، لأن ما بالغير لا بد وأن يرجع إلى ما بالدار. مثلنا كل رطوبة في شيء كما قالوا لا بد أن ترجع إلى شيء الرطوبة، الرطوبة هي عين ذاته، فإذا كانت رطوبة في فرش أو رطوبة في شيء قالوا هذه رطوبة عارضة عليه من الغير، فلا بد وأن ترجع الرطوبة إلى شيء كالماء، الرطوبة هي عين ذاته. وكذلك في الحرارة، كل حرارة بالغير لا بد أن ترجع إلى شيء الحرارة هي عين ذاته. هنا أيضا إذا كانت المعلولات بالغير لا بد وأن ترجع إلى شيء التحقق. إذا كانت الوجودات المعلولية مناشئة من الغير لا بد وأن ترجع إلى وجود هو بالذات. فإذا لا ننسى أن ذات الدليل كان دليلا متينا. من جملة الأدلة المتينة هذا الدليل دليل الفرع، وهو أنه إذا كان، وأرجو التوجه، لعل الأدلة العشرة هو ذكرها هنا، لعل الأدلة العشرة إذا دققنا النظر في بعضها قد يرجع بالمآل إلى بعض الأدلة الأخرى، وإنما طرح البيان قد جعله دليلا لكذلك دليلا آخر. وقالوا أرجو التوجه، وقالوا أن ملاك هذه الأدلة العشرة أمران. الأمر الأول أن كل ما بالغير لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات. هذا أحد الملاكات لكل هذه الأدلة العشرة، أن كل ما بالغير لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات. يعني لو رجعنا إلى الأدلة العشرة لوجدناها جميعا مستندة إلى ملاكين، إلى سببين، أن كل ما بالغير لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات، والثاني محالية تساوي الكل والجزء، والملاك الثاني محالية تساوي الجزء والكل، كما تقدم في بعض الأدلة على أنه يلزم تساوي السلسلة الناقصة، يلزم تساوي السلسلة الناقصة عليكم السلام والسلسلة التامة. فإذا الملاكات كما قال العلماء كلها ترجع في بطلان التسلسل إلى أمرين. الذي ذكره الفارابي وهو أنه إذا كانت هذا الشرط، كانت جواب الشرط، إذا كانت ما من واحد من آحادي وأفرادي وحلقات السلسلة الغير المتناهية المفروضة تصورا، إذا كانت إلا وهو كالواحد، في أنه ليس يوجد بكل واحد من أفراد هذه السلسلة، لو وضعنا اليد عليه لوجدنا الحكم ليس مختصا به بل هو حكم عام، لأننا قلنا فيما تقدم أن أحكام الأحاد تارة مختصة بها وتارة لم تتقيد بها، أنه إذا كان ما من واحد من أحاد السلسلة الغير المتناهية إلا وهو كالواحد، في من؟ في أنه ليس يوجد إلا ويوجد آخر وراءه من قبل، كأنه وراء هذا، كأنه في خلفه وفي ظهره وهو مستند إلى غيره وهي العلة، كأنه هذا الواحد الذي هو علة ومعلول في واقعه مستند إلى علة، فمن ورائه علة متقدمة عليه من قبل، في أن هذا الواحد ليس يوجد، ليس يتمكن من التحقق، لأن المعلول من حيث ذاته ليه لا بد وأن يرجع إلى العلة التي هي إيه، في أنه ليس يوجد إلا ويوجد، يقول لا يمكن فرض معلول إلا ولا بد من فرض آخر إلا ويوجد آخر وراءه، يعني من خلفه من قبله متقدم عليه، ويوجد آخر إشارة إلى العلة، ويوجد آخر وراءها وراء تلك الآحاد من قاضي، كل الآحاد لا توجد إلا وقد وجد فرد قبلها معبر عنه بالعلة. بل وهو أنه إذا كانت الآحاد اللامتنافية بأسرها، إذا كانت كل فرد هذا حكمه المجموع والحلقات بكلها في عين الأفراد وليس شيئا آخر، مثل عنوان المجموع عنوان اعتباري، عنوان المجموع عنوان اعتباري هو مكثر من تلك الأفراد، إذا كان الحكم ساريا في كل فردين، والحال أن عنوان السلسلة ككل من العناوين الاعتبارية التي هي ليست إلا تلك الأفراد، كانت الآحاد اللامتنافية بأسرها يصدق عليها على تلك السلسلة اللامتنة أنها لا تدخل لا تتحقق لا توجد لا تدخل في الوجود ما لم يكن شيء من ورائها وهو العلة موجودا من قبل وخلفه. إذا كان هذا واقعها أنها لا توجد إلا بعلة كل تلك السلسلة مفروض أنها علة ومعدوم بينها ترتب كل تلك السلسلة بحكم واحد لا توجد إلا من ورائها علة لا بد وأن تكون تلك العلة علة لذاتها ولنفسها وليست معلولة لغيرها ما لم يكن شيء من ورائها موجودا من قبل أي من قبل هذه السلسلة بكلها وبتمامها. فإذا بداهة العقل يعني الضرورة العقل تحكم بأنه ما لم يوجد في تلك السلسلة أقول من العبارة ما لم يوجد في تلك السلسلة هذه السلسلة التي فرضناها في ذهننا متسلسلة لا نهاية لها كلها بحكم واحد قاعدة واحدة تشمل أنها لا توجد إلا بما قبلها بأنه ما لم يوجد في تلك السلسلة شيء. هذه الجملة وصف لشيء حطها بين قاف قوسين وتجمع لها وصف لكلمة شيء. ما لم يوجد في تلك السلسلة شيء موصوف ذلك الشيء لم يوجد شيء قبله شيء موصوف بأنه لم يوجد شيء قبله فلا بد لتلك العلة لا بد لتلك السلسلة الموصوفة بالعلية والمعلولية من شيء موصوف بأنه لم يوجد شيء قبله في تلك السلسلة شيء لم يوجد شيء قبله فغير شيء يعني شيء موصوف بعدم المسبوق بعدم أنه مسبوق بغيره بعدم كونه مسبوقا بغيره بل هو سابق على كل الأمور. شيء لم يوجد شيء قبله وهو مبدأ المبادئ وعلة العلل لا معلولية فيه وهو مبدأ المبادئ وعلة العلل لا معلولية فيه. ما لم يصل الأمر إلى هذا العقل يحكم أن هذه الأمور لا توجد إلا شيء قبله فإذا كلها لا توجد هذه السلسلة كلها ما كانت توجد هذه السلسلة لأن حكم الآحاد تابع في واقعها فكلها لا توجد إلا بشيء قبلها ذلك الشيء الذي قبلها إن كانت من سلطها فهو لا يوجد فلا بد أن يكون من سلطة آحاد آخر هو سابق وقبل هذه السلسلة بنفسه لا بغيره حتى يقل عن مواجه هذه السلسلة لأنه ما لم يوجد في تلك السلسلة شيء لم يوجد شيء قبله لا يوجد شيء بعده ولو كان ذاك الذي يوجد ولو كان ذلك الشيء الموصوف بأنه لو لم يوجد لما وجدت هذه السلسلة لما وجد شيء بعده فإذا هذه البعدية لهذه السلسلة كلها مستندة إليه لا يوجد شيء بعده. إذا كان لو لم يوجد لا يوجد شيء إذا كان ذلك الشيء الذي هو لو لم يوجد شيء قبله لو كان لم يوجد لا يوجد شيء بعده لأن هذا السلسلة مرتبطة به فلو لم يوجد ذلك الشيء الذي هو علة العلل ومبدأ المبادئ لا يوجد شيء بعده. وبعبارة ثانية لو لم يوجد الوجود المستقل لا معنى للوجود الرادف لو لم يوجد الوجود الواجب لا معنى للوجود الممكن لو لم يوجد الوجود الأصيل لا معنى للوجود الظلي وامثل هذه العبارات. يقول أن التسلسل إن كان المراد منه الفرد الذهني لا التسلسل في واقعه الخارجي نحن نتكلم على طبق الفرد وإن أردنا التسلسل الخارجي يعني تحقق علل ومعالي بالفعل في الخارج مترتب بعضها على بعض هي غير متناهية هذا في الخارج نحن ما ردتنا نحن نتكلم على طبق فروضنا التي نريد أن نطبقها على خارجها هذه السلسلة المفروضة بكل أفرادها نحن فلن نعبر عن هذا التسلسل لكن لا تكون متسلسلة هي في واقعها تعبيرنا عنها بأنها متسلسلة إلى الأبد والأزل لا يعطيها واقع التسلسل فرض ذهني هذا لأن كل فرد من أفراد هذه السلسلة موصوف بأنه عند للاحقه معلوم لسابقه، لأن كل فرد من أفراد هذه السلسلة موصوف بأنه عند للاحقه معلوم لسابقه، ففي واقعه لا يوجد إلا لشيء قبله. صراحة النتيجة هكذا، فإذا لا يوجد إلا لشيء قبله وهو العلة. هذا أيضا علة لسابقه ومعلول للاحته، مع علة للاحته ومعلول لسابقه، فإذا موصوف أيضا، يعني الحكم ما كان حكم فرديا مختصر بواحد، بل هذا فوق من الأحكام العامة، وليس زي الإنسان الواحد يأكل رغيفا واحدا، فإذا الإنسان يأكل رغيف واحد فالإنسان يأكل رغيف واحد كما تقدم، ليس الحكم من هذا القبيل، بل من قبيل من؟ زيد ممكن وعمر ممكن والسماء ممكنة والأرض ممكنة، فالكل محكومة بالإنسان من هذا القبيل. هذا الموصوف بالعلية ما كان ليوجد لولا وجود شيء قبله، والثاني ما كان ليوجد، يعني الموصوف بالعلية والمعلولية ما كان ليوجد إلا بعلة القبل. فإذا فرض تسلسلنا في الحقيقة باطل، لأن هذا التسلسل هو تسلسل وهمي، تسلسل ذهني، لأنه في مجموعه في قرارة نفسه رجع إلى أنه لا يوجد إلا لشيء قبله، ذلك الشيء الذي قبله لا بد وأن يكون ليس من تلك هذه الأمور التي لا توجد إلا لشيء قبلها، بل لا بد وأن يكون الشيء لا بد أن يكون شيء لا يوصف بالقبلية بينه بشيء بوقت، يعني لا بد أن يكون علة العلل حتى لا يوصف بقبلية سابقة عليه، وإلا لدخل فينا في تلك السلسلة. فهو يقول تسلسل فرضي في واقعه، ليس تسلسل، لا، الدور في واقعه وفي قرارته يرجع إلى توقف الشيء على نفسه. لو كنت أنا متوقف على وجود أبي ووجود أبي متوقف على وجودي، ففي النتيجة أصبحت موجودا قبل وجودي، في النتيجة أصبحت موجودا قبل وجودي، أي سمعت لي الوجود والعدم دفعة واحدة، واجتماع النقي غيري أول البديهيات الباطلة في عالم التصور. والتسلسل باطل، والتسلسل باطل لأن فرض التعدد في عالم الإنسان لا يخرج الشيء عن واقعه الإنساني، والممكن لا بد له من واجب، هذه قضية بديهية تقدمت مولانا، الممكن لا بد له من واجب قضية بديهية، وإنما تردد فيها الناس لأن كلمة الإنسان ليست ككلمة الخبز وزيت، ليست من الأمور الشعبية المتداولة العامة، بعض المفاهيم تصور أطرافها يحتاج إلى تأمل، يعني لا بد أولا من تصور مفهوم الإنسان أتنفهم ما هو المراد من الإنسان، ومن تصور مفهوم الوجود، ومن تصور مفهوم العلية، ومن تصور مفهوم المعلولية. فإذا جاءت هذه المطالب والإصطلاحات الحكمية وفهمنا ما المراد منها معنى، توجهنا أن الممكن احتياجه إلى العلة الوجود. يقول اصطلاحا أيضا أن التسلسل لا بد من فهمه أولا، فإذا فهمنا معنى التسلسل وعرفنا أن التسلسل في واقعه التعلق والارتباط بالغير، واقع التسلسل هذا، لأن كل فرد من أفراده هو متعلق بغيره، فواقع التسلسل هو الارتباط بالغير، أي واقع التسلسل هو الإنسان. هل ممكن بالبداهة والسادة الإلهية دليل وغيرها وغير هذه الأدلة التي ذكرناها نحن؟ يقول نحن ذكرنا ستة مثلا، هناك أدلة أخرى موجودة عشر أو أزيد، وغير هذه الأدلة التي ذكرناها مما هو مذكور في المطولات، تعرف بها أي بهذه المذكورة وغيرها تستطيع، يعني تعرف بهذه المذكورة أن التسلسل، تعرف بهذه المذكورة التي ذكرناها لك إذا تيقنت معناها ومعنى غيرها من الأدلة على بطلان التسلسل، إذا عرفت بهذه الأدلة ستعرف بطلان التسلسل بالبداهة. المقصد الثاني في الجوهري والعرض، في الجوهري والعرض، وفيه وفي هذا المقصد الثاني فرائد. الفريدة الأولى في رسمي، ما قال في حدي، قال في رسمي، لأن الأجناس العالية لا جنس لها ولا فصل لها وليست مركبة بل هي بسائط، وإذا كانت بسائط فلا بد وأن تعرف تعريفا رسميا لا تعريفا حديا. في رسمي الجوهر وذكري أقسام الجوهر. فإذا أولا نرسم لكم، نعرف لكم تعريفا رسميا الجوهر، ثم نأتي إلى أقسام الجواهر الخمسة. الفريدة الأولى في رسم الجوهر، في رسم الجوهر في تعريف الجوهر. لماذا قدم الجوهر على الأراض؟ قالوا لأشرفية الجوهر بالنسبة إلى الأراض، لأن الأراض يتقوم خارجا بمن؟ بالجوهر. وما كان محلا تتقوم به الأمور كان أشرف من المتقوم به. في رسم الجوهر وذكر أقسام الجوهر الخمسة، من المادة والصورة والجسم والنفس والعاقل، هذه خمسة أقسام للجوهر. الجوهر هو الماهية، الجوهر هو الماهية، لكنها ماهية لا في غيرها. الجوهر ماهية كالإنسانية، لكن هذه الماهية الإنسانية ليست في غيرها، ليست كالبياض والسواد متقومة عاقلة في غيرها. ولذا قال الجوهر هو الماهية، ولم يقل الجوهر هو الموجود لا في موضوع، بل قال ماهية لا في موضوع، يعني من شأنها، يعني ماهية من شأنها لو وجدت في الخارج كانت لا في موضوع، في عين الموضوع. ماهية كالإنسانية كالحجرية لو وجدت في الخارج لما كانت في موضوع. أما بالحاض الذهن فكما وأن الجواهر تأتي في الذهن مستقلة بدون فناء وارتباط بالغير، كذلك مفاهيم الأعراض تأتي في الذهن مستقلة وإنما تابعة للذهن. فبالحاض الذهن المفاهيم الجوهرية والمفاهيم العرضية كلها على سنك واحد، من أنها تعقل بالاستقلال، تتطور بالاستقلال، بخلاف المعاني الحقية. فإن المعاني الحقية معاني نسبية، معاني تابعة للطرفين للموضوع والمحمول، وما كان متقوما بالطرفين كما وأنه لا يأتي في الخارج مستقلا لا يكون في الذهن مستقلا. فإن قلت نحن نقول من للابتداء، وأمثال هذه الكلمات، قلنا أن كلمة الابتداء كلمة اسمية وليست بحرفية، كلمة من الأسماء ليست من الحروف، وإنما جعلت من باب الإشارة إلى ذلك الواقع المندر وهو المعنى الحرفي. وإلا فالمعنى الحرفي لو خرج من واقعه الحرفي الارتباطي إلى مرحلة التطور إلى الاستقلال لما كان معنى حرفيا. فإذا قيل من الابتداء، كلمة الابتداء الاسمية وليست بحرف، وإنما هي منبه لذلك الواقع الذي لا يمكن تصوره بالاستقلال، لأن من واقعه الفناء والارتباط بالغير، وما كان هذا واقعه لا يخرج عن واقعه. الجوهر هو الماهية المحصلة. تعرفين المحصلة؟ يعني لو كانت تحققت في الخارج لكانت حاصلة بنفسها متقومة بنفسها، بخلاف العرض، بخلاف البياض والسواد. المحصلة كان في محصلة، يعني لو وجدت في الخارج لكان هناك شيء بأزائها متحققة في الخارج وليست كالماهيات الاعتبارية في الخارج بأزاء الإنسانية الوجودات الجوهرية، هناك شيء بأزائها متحصلة في الخارج متحققة في الخارج، يعني لها أما بأزاء في الخارج لا اعتبارية، وليس الجوهر كالمقولات الاعتبارية كالأمور الاعتبارية مثل الإنسان. الإنسان له منفع انتفاع ولكن ليس له باب أداء في الخارج. الإنسان له منفع انتفاع لكن ليس له ما بأداء في الخارج بخلاف من؟ بخلاف الجواهر، جواهر لها ما بأداء وهي حقائق، حقائق الخارجية. والماهية المحصلة أي الاعتبارية كالإنسان، فإنه ليس له ما بأزاء في الخارج، لا اعتبارية، يعني ليست مقولة اعتبارية كالإنسان الذي ليس له ما بأزاء، التي المحصلة يريد أن يبين ويوصف لنا معنى التحصل، التي إذا غدت، التي إذا غدت يعني إذا حصلت، إذا تحققت في العين أي في الخارج، في العين أي في الخارج لا موضوع لها، يعني كانت لا موضوع لها، كان في عين الموضوع لا موضوع لها، مثل من له موضوع الأعراض كلها لها موضوع وهي الجواب، الأعراض كلها لها موضوعات وهي الجواب، البياضون السواجون المقولات العربية كلها لها موضوع وهي جواهرها، لكن الجواهر بما هي جواهر لا موضوع لها في نفس الموضوع. وهذا كقولهم الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج كانت هذه الماهية لا في موضوع، أي لا كالأعراض التي تحصل في موضوعاتها كالأجسام. من بعد ما عرف الجوهر بأنه ماهية متحصلة في الخارج، لها ما بأزاء في الخارج إذا وجدت كانت لا في موضوع، جاء ليقسم الجوهر إلى أقسام خمسة. فجوهر من هنا الابتداء في تقسيم الجوهر، فجوهر كالهيولى، فجوهر كالهيولى كان محل جوهر، يقول إذا كان الجوهر محلا لجوهر آخر هذا هو الهيولى، هذا هو المركز. فإذا كان الجوهر، سنجينا لنقسم الجوهر، إذا كان الجوهر محلا لجوهر آخر والجوهر الآخر حال في تلك الصورة، ذلك المحل نسميه هيولى، وإذا وذلك الحال نسميه صورة. فجوهر كالهيولى كان محل جوهر هو هيولى، فالجوهر الذي يكون محلا لغيره وليس مستغنيا عن الحال بل محتاج في تحققه، في تحققه إلى ذلك الحال إلى تلك الصورة يسمى بالهيولى. الهيولى تارة يقصد منها الهيولى الأولى وهي محض القابلية في قبال الفعلية، يعني الشيء الذي يفرض محض قابلية لا فعلية له وهي الهيولى الأولى. ثم يقال هيولى أيضا أو مادة ثانية وثالثة ورابعة، الجسم متحقق بالفعل لكنه مادة للصور النوعية، والصور النوعية الصور صورة النطفة صورة في واقعها لكنها مادة للعلقة، والعلقة المضغة وهكذا، والصورة الترابية للنباتية، والنباتية للحيوانية، والحيوانية للإنسانية. هل تمنى كلها المادة الثانية، يعني سواء كانت مادة ثانية أو ثالثة أو عاشرة أو مادة في واقع في المثلة المئة كلها تسمى بالمادة الثانية. بل هيولى، ولا ننسى أن كلمة الهيولى ككلمة الفلسفة لفظة يونانية التي هي عربية كلمة ناجح، أما كلمة هيولة هي لفظة يونانية يعني باستحداث المحض. هيولة أو جوهرون، هذا القسم الثاني. القسم الأول لا، القسم الثاني أو جوهرون حل به أي في جوهر، أو جوهرون حل به أي حل في جوهر. ما هو الصورة الحادثة في الهيولة في المادة؟ فهو من صور، فهو من صور. هذا يكون من صور. يقول الصورة تارة صورة، تارة صورة للهيولة للمادة الأولى تشكل الجسم، فهي الصورة الجسمانية المشتركة بين المجلس الأجسام، وتارة صورة نوعية يعني الصورة التي تنوع الأجسام، فنوع البقري غير الجمل، والجمال غير الشجاع، والشجاع غير الإنسان. فهو من صور أي من الصورتين، صورتين الصورتين الجسمية الجسمية. الصورة مع الهيولة الأولى تشكل الجسمية، والنوعية من بعد تحقق الجسمية الصور التي تنوع الأجسام تسمى بالصورة النوعية. واضح العبارة؟ سيقول حينما قلنا صورة ما سوى أردنا الصورة الجسمية والصورة النوعية. أو جوهر حل به أي في جوهر فهو من صور، هذا يكون من صور، هذا يكون بصور مختلفة. كلمة صور المتوجه، كلمة صور جمع، والجمع تارة يراد منه الجمع المعني وهو ما زاد على ثلاثة، يعني ثلاثة وما فوق. جاء الزيدون يعني ثلاثة وما فوق. وتارة يراد من الجمع اجتماع شيء مع شيء وهو الجمع المنطقي، اجتماع شيء مع شيء وهو الجمع المنطقي، وهذا قد يتركب من فردين. بليغ؟ قد يتركب من شيئين. فهنا يقول أردنا من كلمة الصور الجمع المنطقي، لأن ما أردنا إلا الصورة الجسمية والصورة النوعية، وهذا تبنيه وليس الجمع، لكن أردنا اجتماع شيء مع شيء. وإذا قال فالجمع للصور الجمع لنا، فالجمع للصور منطقي يعني اجتماع شيء مع شيء ولو كان باثنين، منطقي وليس بلهويا يستدعي الثلاثة وما فوق. وجوهر ليس بذاك ولا بذا، يعني وجوهر ليس هو محل ولا حال، أي جوهر ليس محدا بجوهر كالهيولة ولا عادلا في جوهر كالصورة. إن منهما أي من الجوهر المي الحال والمحل ركله، هذا الجوهر كيف هو؟ لا محل ولا حال، هو النتيجة وحصيلة الحال والمحل، ويسمى بالجسم. ركب فهو جسما ركب، ودونه أي جوهر ليس محلا بجوهر ولا عادلا في جوهر، وكان بدون الترتيب من الفضاء، يعني لا حائل ولا محل ولا هو حصيلة الحال والمحل كالجسم، هذا أيضا قد يكون جوهر مثل ذلك. فهو جوهر مفارق، والمراد من المفارقة مفارقة المادة، يعني جوهر ليس ماديا أي مفارقا عن المادة للمادة. فهو على قسمين، والجوهر المفارق للمادة على نحوين، مفارق نفس، هذا المفارق تارة يكون نفسا وهو المفارق ذاتا لا فعلا، وهو المفارق للمادة ذاتا يعني بحسب نفسه مفارق لكنه متعلق بالمادة متعلق بالبدن. واضح العبارة؟ وهذا لا ننسى على مذهب المشائين، لأنهم يرون النفوسين مجردة هبطت إليك من المقام الأرفعي، أما على مذهب صدر المتألفين فيرى النفوسين بالحاب أولها بالحاب ذاتها، هي مادية مادية الحدود مادية الحدود مجردة في مقامها، لأنه يرى أن النفس حقيقة الحركة الجوهرية يعني أن الحركة الجوهرية في عالم الطبيعة والمادة إذا أخذت بالكسب بعد الله والكمال بعد الكمال فأصبحت جمعا بشفاف عالم الإنسان وصارت بنحو البساطة جامعة بكل العوالم بما لها من المادة والمثال والعقل. كانت الإنسان الكاملة، كانت الإنسان بما هو إنسان على هذا الدرن من جهة حدوثها جسمانية ومن جهة بقائها مجهدة ربانية. على كل هذا التعريف هنا يتناسب مع من؟ كأنه يتناسب مع مسلك المشهور وهو مسلك المشاعين، فهو مخالف ومفارق نفس، يعني ما كان مجردا ذاتا لا فعلا. إذا تعلقوا يعني إذا تعلقوا بصيغة المضارع جسما، يعني المجردون إذا تعلق في المادي فكان له تعلق تدبيري وتنظيمي للمادة كان نفسا. فالمجردون إذا تعلق بالمادة وكان تعلقه بالمادة تعلق تدبير وتنظيم كالنفس بالنسبة إلى البدن سمي مفارقا نفساليا، أي مفارقا عن المادة ذاتا لا فعلا بل جسما. وإلا أي إن لم يتعلق المفارق وإلا أي إن لم يتعلق المفارق بالجسم كان مجردا لكن لم يتعلق بالمادة بلحاظ الفعل والتدبير، فهو عقل العقل ما كان مجردا ذاتا وفعلا عن المادة نعبر عنه عقل في حاضر الصلاح الحكماء والفلاسفة، ونعبر عنه بالملائكة بلسان أهل الشرح والتشريح. عقل فهو لو أردنا أن نجعل مفارق صفة له ماذا نقول؟ فهو عقل مفارق، لأن عقل نكرة لا يصف بالمعرفة مشكلة يقول هذا من بعد الخاص. فهو عقل هو المفارق، هذا من باب الخاص لا من باب التوصيف. مرفوع على القطع من المعفية والتوصيف، لو كان وصفا لوجد أن خصه عقل مفارق، لكن قطعناه عن الوصفية وجعلناه بهذا المعنى فهو عقل، ذلك العقل هو المفارق كأننا قلنا. كما في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، همزة ولمزة نكرتان لولا نكرا، الذي من الموصولات من الموصولة معرفة، فكيف تكون المعرفة صفة لنكرا؟ فقال على الخاص الذي جمع مادا وعدده، ويمكن أن يتعلق المفارق بدونه، أي ودونه هو المفارق، ويمكن أن يتعلق المفارق بدونه أي ودونه هو المفارق، ودونه ودون هذه الأمور ما هو المفارق، أي يكون المفارق مبتدا ودونه خبر، ودونه تكون له في الخبر المفارق دونه، كان هكذا نصنع العبارات حتى تصير مقطوع عن خلط القضية بالعاقل، والمفارق مبتدا مؤخر دونه خبر صار مقطوعا عن كلمة العاقل، ويمكن أن يتعلق بدونه نجعله مقطوع ونقدر له شيء أو نعلقه بكلمة بدونه، أي ودونه هو المفارق. ثم أن لأقسامه أي لأقسام الجوهر، ثم أن لأقسامه أي لأقسام الجوهر الخمسة من المادة والصورة والجسم والنفس والعقل مباحث طويلة في الذهن، عقدنا لأكثرها لأكثر تلك المباحث ترائب على حدة أين للعقل في الإلهيات وللباقي في الطبيعية. الناس مثلا جعلناها في الطبيعية الناس مثلا جعلناها بالطبيعية لأنها متعلقة بما في الطبيعية. على كل تأتي تفاصيل هذه إما بالطبيعيات أو بالإلهيات بمعنى الأخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.